بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كما ilivyokuwa kawaida yetu kwa muda huu baada ya salati al-isha na kabla ya tarawih tuna darsa na kwa mwaka huu tuna darsa ya kitabu adda'u wad-dawa'u ugonjwa na dawa au al-jawabu al-kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i ash-shafi jawabu lenye kumtosheleza mwenye kuulizia dawa yenye kuponya. الإمام رحمه الله تعالى بعد يا kutojengea msingi madhubuti na imara juu ya kwamba miongoni mwa dawa muhimu sana ni addu'a, kisha akaelezea dua na hawali zake kuanzia masharti na adab, masharti ya dua kukubaliwa, akavieleza vizuizi, kataja shurut, kataja mawani, kataja asbabu, sharti za kukubaliwa, vizuizi vinavyozuia mtu asikubaliwe maombi, sababu zinapelekea mtu kukubaliwa, adab, taratibu zile za maombi na nyakati, na akathibitisha kupitia njia mbalimbali kwamba dua ni katika dawa kubwa yenye manufaa. Al-Imam rahimahullah ta'ala, kama ilivyokuwa kawaida yake na bila shaka ameathirika na shekhe wake katika utaratibu wa kuhudhurisha masala kielimu na kwa hujja, na pindi inapotokea upinzani kidogo basi kuleta hoja na kuvunja hoja na kuleta mjadala wa kielimu kwa njia ya kuweka misingi ya ilmu, tafsili katika ilmu, lakini pia kufanya al-istitraj, kuyarefusha ile masaili kwa kuyatajia mifano na nadhair, vitu vyenye kufanana na hivyo, na kutoa hoja juu yake. Na hapa al-Imam rahimahullah ta'ala amefanya al-istitraj baada ya kutaja hoja za wenye kusema kwamba dua haina faida, haiwezi kuliondoa jambo lililokadiriwa, na kama jambo halikukadiriwa basi haliwezi kuletwa na dua, huwa dua haina faida. Akalijibu jambo hili kielimu, na kwamba kufanya kwenda na msingi huu ni kuyaathilisha masala mengi katika dini, bali katika dunia, na kuzivunja asbabu, na hali ya kuwa asbabu ni nguzo muhimu katika mambo mengi. Mfano, huwezi kushiba kama hukula, kwa kula ni sababu ya kuondosha njaa, kunywa ni sababu ya kupata kiu, kufanya jimai ni sababu ya kupata watoto, hivyo hivyo dua ni sababu ya kupata matlubu. Kisha akaweka msingi mwingine ambao ndio huo huo, yani katika kufafanua tu akasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka utaratibu katika huu ulimwengu kwamba kupata kheri duniani na akhira, basi jambo hilo limewekwa kwa utaratibu wa kufanya amali, amali alafu utapata malipo yake. Peponi watu wataingia kwa sababu ya amali, pamoja na rahma ya Allah, lakini amali. Ukiangalia sehemu zote zinapotaja pepo imeandaliwa wakina nani? Alladhina amanu wa amilu salihat. Kwa melenda amekona na jambo hilo. Nimeona ni toe ufufanuzi kidogo ili tusiji tukawa tunafanya istitharadi tuende mbele alafu kukawa kama kumekatika huku nyuma hatujui tumetoka wapi. Shekhe anafanya istitharadi, anaendelea kuyakunjua masaili mno kwa kutaja mifano, lakini maudhui yetu sisi ni kuwa miongoni mwa dawa ni addua, bal min anfa'i al-adwiya au min anfa'i al-asbab. Sasa haya mingine yanayokuja ni kwa sababu ya ule upinzani ulioingia kati, na yatakufafanua kuyabatilisha madhhabi au mwenendo wa watu wasiojua au waliofuata matamanio ya nafsi zao. Sasa hapa tutasoma leo katika kulithibitisha hili. Sio kujiuliza sasa sitasoma adda'u wa dawa'u. Sasa hii dawa ya nini? Hii tunayosoma sasa hivi ni dawa ya nini? Hii yataka kutia nguvu kwamba dua ni dawa na ni sababu muhimu, kwa yale yaliyokadiriwa yatakuwa kama yalivyokadiriwa, lakini miongoni mwa kukadiriwa kwamba wewe utapata hiki kwa sababu uliomba, utaomba alafu utapewa, kama ukuomba upewe. Kwa dua ni sehemu pia katika kadhar. Naam. اقرا تنزه وهذا في القران يزيد على 1000 موضع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا في القران يزيد على 1000 موضع. فتارة يرتب الحكم الخبرية الكونية والأمرية الشرعية على الوصف المناسب له، كقوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا كثير جدا، وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء، كقوله: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ونظائره. وتارة يأتي بلام التعليل، كقوله تعالى: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وتارة يأتي بأداة كي التي للتعليل، كقوله: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وتارة يأتي بباء السببية، كقوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم، وقوله: بما كنتم تعملون وبما كانوا يكسبون، وقوله: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محطوفا، كقوله: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وقوله: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وقوله: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. أي كراهة أن تقولوا، وتارة يأتي بفاء السببية كقوله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، وقوله فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، وقوله فكذبوهما فكانوا من المهلكين ونظائره. وتارة يأتي بأداة لما. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع. نهيلي كذلك القرآن لنزيد يو يسهم ألف، يعني زيد يسهم ألف. هيلي لكوا حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة مرتب على ماذا؟ على الجزاء، على الشرط والمعلول، على العلة والمسبب على السبب. وما ليبو ينكوجة كتكان عمل. هيلي جنبو هيلي كوني قرآني لكو كتك سيم زيدي ألف. كل كتك مفتاح دار السعادة البوليتا من نهاية، يعني مفانو من نهاية أو موضوعه، أكسم ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو 100 موضع أو 200 نسقناها. لو لنجلكوا جنبو هيلي كوني قرآن والسنة لكو كياسي شا sehemu 100 au 200 tungezitaja. Jambo hili lingelikuwa ndani ya Qur'ani na Sunna liko katika sehemu kama 100 200 tungewatajia kwenye miftahu dar as-saada, walakinahu yazidu ala alf mawdhi, lakini yazidi zaidi ya sehemu 1000 bi turuqin mutanawi'a, kwa njia mbalimbali. Njia mbali mbali. Yua Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, Allah mempa kuwa istimbati katika masail nusus. Kana kuwa ya istimbati, kuwa tulfahmi, kuwa tulzaka. Allah subhanahu wa ta'ala humpa katika wajawaki anayimtaka. Na hiyo ni ilmu. Na hiyo ni ilmu. Fanya istitraji katika maneno hili tuone tu. Wewe ukitaka kujua haya, hebu isome ile as-sawaiqul mursala, alafu unapozi chambua zile hoja, kwamba hoja hii tutaijibu kwa njia 52. Na kweli tutataja njia 52. Njia ya kwanza, jawabu la kwanza, njia yake ni hii. Atataja ukisoma inayofuata sio ile ya kwanza. Ya tatu sio ya pili, ya nne sio ya tatu. Hivyo hivyo. Na kila mmoja una hii muhimu sana. Na pingine wewe kwa kuifikiria na shekhi wake hivyo hivyo. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Yaani akisema hivi sione kwamba anafanya mubalagha. Ah, sehemu 1000, eh, sehemu 1000 tena yazidi zaidi ya sehemu 1000. Asema fataratan, mara nyingine, yuratibu alhukm alkhabariyya alkauniyya والأمر الشرعي على الوصف المناسب له. Mara nyingine anaipangilia hukumu ya kihabari ya kilimwengu na amri ya kisheria juu ya wasifu wenye kulingana nao au wenye kunasibiana nao. Kuna hukumu ya kikadari ambao tunafahamu sisi tukisoma katika aqida ya mwala irada, kuna iradatun kauniyatun qadariya na kuna iradatun shariyatun diniya. Inafahamika ya ule utashi wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kiqadar ambao mishu qadiriya wa kilimwengu huwa haubadiliki. Jambo Allah ameshalipanga liwe hivyo litakuwa hivyo. Haimaanishi kwamba amelipenda au hakulipenda. Kashaamua liwe litakuwa. Kama ameumba ukafiri, ukafiri upo tu kwa sababu Allah ndiye aliyeumba. لكن هاوبندي ولا يرضى لعباده الكفرة. الله ندي لمومبا إبليس، إبليس لعين ملعون رجيم سيو، لكن ندي لمومبا نهامبندي نمامبو مينجي كتكولي مينجو إيه ميومبا نامي قدرية إبليس نتو إرادة كونية نإرادة شرعية نيالي محبة الله سبحانه وتعالى katika mambo ya khairi mambo mazuri ametaka watu wafanye hivyo akitaka jambo hili liwe kuyo anapenda liwe watu waweza kulifanya au wasilifanye. Sasa ukitazama utakuta zile hukumu za kihabar, kusema habari ni kwamba zile zimekuja kwa mapokeo imo Qur'ani au Sunna. Hukumu za kihabar za kilimwengu amezifungamanisha na wasifu unaolingana nao. Hivyo hivyo amri za kisheria amezifungamanisha na ule wasifu wenye kunasibiana nao. Ka kaulihi ta'ala, kama kauli yake Allah alikuwa ametukuka, falamma atau, wakati walipuasi, amma nuhu anhu, walipuasi yali waliokatazwa, kuna lahum kunu qiradatan khasi'in, tuliwaambia wao kuweni nyani waliodhalili. Kunu qiradatan khasi'in, kuweni nyani. Allah subhanahu wa ta'ala amepitisha hukumu ya kwamba wao wawe nyani, ameipitisha. Hiyo ni hukumu, sio? Hiyo ni al-hukumu al-khabari al-kauni. Sababu utuwuhum falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Hakusema tu hivi hivi kunu qiradatan khasi'in bila sababu yoyote. Sio, kuna sababu, kuna matendo waliyofanya wakaambiwa hivyo wawe wakawa sababu. Wa kaulihi, na kauli yake Allah aliyekuwa ametukuka, falamma asafuna, wakati zamani walipotughadhibisha sisi tukawa tumeghadhibika, intakamna minhum, tuliwaadhibu tuliwatesa. الانتقام جاء الانتقام بعد ماذا؟ ها؟ انتقام يمكوجا بعد كموذن وكمغذبش الله سبحانه وتعالى. وقوله نقولياك الله سبحانه والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. مُيزي مَنَمَّ نَمُيزي مَنَمْكِ إِكَتَيْنِ مِكُنُوا يَعْمُ. حكم الأمر يو الشرعي بتشين إِكَتَيْنِ مِكُنُوا يَعْمُ. أمر الكون إِنِي الأمر الشرعي مُيزي مَنَمَّ نَمُيزي مَنَمْكِ إِكَتَيْنِ مِكُنُوا يَعْمُ. Amri hii ya kisheria imekuja kwa sababu wasifu walile ni kunasibiana wao, ni wizi, wameiba wakatani mikono yao. Si Allah ameamrisha faqta'u aydiyahum, ni amru kauni qadari au amru shar'i? Shar'i. Lakini kunu qiradatan khasi'in ni amru kauni au shar'i? Kauni. Innal muslimina wal muslimat, katika suratul ahzab, hakika waislamu wanaume na waislamu wanawake, wal mu'minina wal mu'minat, ikaendelea, wadhakirina Allah kathira wadhakirat, kuna wanaume wenye kumdhukuru Allah kwa wingi na wanawake wenye kumdhukuru Allah kwa wingi. فاستجاز زي صفه زاو كيش سما اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما الله ميواندليا واو مسامحه واجرا مكبوا ويالي وليفانيا اجرا مغفره واجرا لكسباب يالي وليفانيا وهذا كثير جدا نهاني منك منه وتارة يرتب عليه بصيغة الشرط والجزاء نمرة nyingine hupanga juu yake kwa tamko la sharti na malipo kaika sharti alafu na malipo ukifanya hivi utapata hivi ka kauli hii in tattaqullaha yaj'al lakum furqana kama mtamcha Allah basi atawafanyia nyinyi upambanuzi katika mambo yenu wa yukaffir ankum sayyi'atikum na atawasamehe makosa yenu wa yaghfir na atawasamehe madhambi yenu madogo atawasamehe na yaliyo makubwa lakini sharti in tattaqullah jaza yake yaj'al lakum unaona namna utaratibu unavyokwenda wa qawlihi na qawli yake fa in tabu وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين كما وكتوب نوكسمميش صالة نوكتوا زكاة بس هاول اندقوزين وكتك ديني كوي الأخوة في الدين حاصلة وقائمة بماذا؟ بالتوبة عن الكفر والشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كي تكون التوبة عن الشرك أو من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة شرط وإخوانكم في الدين الجزاء وأن لو استقاموا وأن لو وأن لو استقاموا لو كما وانجسماما سوا سوا وانجنيوكا سوا سوا على الطريقة جو ينجي أو إسلام جو يدين لأسقيناهم ماء غدقا بس سيسي تنجي ونشليزا واو ما جي ينكبو بجيكا مفوة نينجي تنجي ولتين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركة ni katika mlango huu vile wanavaa huu na mfano wake au na mifano yake wanavaa jamu ya nadhir wataratan yati bilam at-ta'lil na mara nyingine inakuja kwa lamu ya ta'lil ya kutulia sababu fa qawlihi liyadabbaru ayatihi ili wapate kuzizingatia aya zake waliyatadhakkara ulul albab na ili wapate kuwaidhika wenye akili wa kaulihi litakunu shuhadaa ala nnas ili nyinyi mpate kuwa ni mashahidi juu ya watu wa yakuna rasulu alaikum shahida na ili apate kuwa mtume juu yenu ni shahidi wa taratan yati bi adati kai allati litta'lil na mara nyingine inakuja kwa adati ya kai ambayo ni ya ta'lil kutolea sababu kwa kauli kai la yakuna dulatan بين الأغنياء منكم إلي إسيوه هيو فاي نكينيانا نيرو كاتي ما تجيري ميونغوني موين تياري ولي أغافي وشاوي كيو وتراتيبو إلي واتو وسدي وكاكتكو ووي وي يانغو إلي إسيوه نكينيانا نيرو كي لا يكون دولة إلي إسيوه نكينيانا نيرو بين الأغنياء منكم كاتي ولي أغوزي ما تجيري ميونغوني موين وتارة يأتي بباء السببية نمر نجين هجا وباء السببية كقوله تعالى كما قولياك الله ليكم تكوك ذلك هايو ليبات هايو مالب هايو بما قدمت أيديكم لكو سباب ييالي أمبايو يمتنقليز ونمكنوين بما الباء هنا للسببية وقوله بما كنتم تعملون وسبب يعلم لي ويتند وبما كانوا يكسبون وسبب يعلم لي ويتشوما وقوله ذلك وما يبتها بأنهم كذبوا بآياتنا وسبب وواليس كذبش آيات وتارة بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا نمر نينجين نقول يقوى مفعول لأجله kwa dhahiri au huyo maful ajli hali ya kuni mwenye kuondoshwa ka kaulihi farajulun wa mraatan basi upatikane mwanamme mmoja na wanawake wawili mimman miongoni mwa wale ambao tardhauna minashuhadai mnawaridhia katika mashahidi sababu ni nini antadhilla ihdahuma ili asiji akapitikiwa akapotoka akapitikiwa mmoja wao fatudhakira إحداهما الأخرى إلي بتقولهم مجاوا أمكمش منزية وقوله أن تقولوا يوم القيامة إلي مسجم كسيمة سكوية قيامة إنا كنا عن هذا غافلين حقيقة سيسي تلكوا نوينيك غافليك نهاية ومتوى متومة متوى شهيد وقوانو شعذرو وقوله أن تقولوا نائلم سيديم كسيمة إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا إنما سيديم كسيمة من الله كيكا أبانا فينجين كيما تلمشا كتاب جو يما كوند مويلي كتك وليوكوا قبل يت أي كراهة أن تقولوا وإلي كتكوا كتكيا كسيمة كويبا نمفهول لأجل أمبيا مهندوشو هاب كراهة أن تقولوا وتارة يأتي بفاء السببية نمرة نجينة إنكوجو كفاء يا السببية تاو كقوله فكذبوه وكم كذبيش نبي الله صالح فعقاروها وكم كاتم كواره ينغمية أو وكم تنجه ينغمية فدمدم عليهم ربهم أكوانغميز واو مولواو بذنبهم وسباب يا مكوسياو فسواها نا اكيفanya sawa hiyo adhabu fasawaha sawa fakadhabuhu wakamkadhibisha yeye nabiullah salih wewe muongo umetaka watolewe ngamia kwenye jiwe kama wewe ni mtume kweli lete toa ngamia hapa mtaamini sitakuamini toa ngamia ngamia toka haya huyu hapa ngamia ngamia katoka kwenye fasilu naqa katoka kwenye jiwe pamoja na hivyo fakadhabuhu wakamkadhibisha nabiullah salih faakaruha na wakamkata makwara yake wakamkata miguu yake lengamia alafu wakamchinja fadamdama alaihim rabbuhum akawaangamiza wao mula wao bidhambihim kwa sababu ya dhambi zao fasawaha fausababie kwa naam fadamdama فكذبوه فعقروها فدمدم وقوله فعصوا رسول ربهم وكمواسي متومه ومولاوا ومجومبه ومولاوا فاخذهم اخذه رابيه اكواعذبوا وكعذاب ينه كزيد وقوله فكذبوهما فكانوا من المهلكين وكوكذبشا هاو وبيلي wakawa wao ni katika wale wenye kuangamizwa wanadhairu au wanadhairihi na mifano yake wataratan yati bi adati lamma addalati ala aljazai na mara nyingine inakuja kwa adat kwa chombo ambacho ni lamma chenye kufahamisha juu ya malipo ka kaulihi falamma asafuna intaqamna minhu imetangulia hapo nyuma فلما آسفونا زماني وكاتي ولipo tughadhibisha sisi sisi tukawaadhibu wao wataratan yati bi inna na mara nyingine inakuja hiyo taalili kwa maana ya inna wama amilat fihi na kile ambacho inna imefanya kazi ndani yake innahum kanu yusari'una fil khairat hakika wao walikuwa taalili inakuja hivyo, hakika wao Zakaria na familia yake, hakika wao kanu yusari'una fil khairat, walikuwa wakienda haraka, wakipupia, wakifanya haraka katika mambo ya khair. Wa qawlihi fi dhiddi haulai innahum kanu qawma sawin fa agharaqnahum ajma'in, na akasema na kauli yake dhidi ya watu hawa, hakika hao walikuwa ni watu waovu. Innahum, hakika wao, kanu qawma sawin, walikuwa ni watu waovu. Fa agharaqnahum ajma'in, tukawagharikisha wote.